وليست سعادة الدنيا بكثرة المال، لأنه قد يطغي. ولهذا تأمل قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما قال من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى فلنوسعن عليه المال ولنعطينه المال الكثير، قال لنحيينه حياة طيبة، إما بكثرة المال أو بقلة المال. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يرويه عن الله: إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى، وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر. وهذا هو الواقع، من الناس من يكون الفقر خيرا له، ومن الناس من يكون الغنى خيرا له. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من غنى مطغ وفقر منسف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.